بسم الله بدنا بسم الله بدنا وعلى النبي صلينا وعلى النبي صلينا ومبارك عرسك يا زين ومبارك عرسك يا زين بزواجك كملت الدين بزواجك كملت الدين بدنا زوجي يا احباب بدنا زوجي يا احباب عفة وحياء وحجاب عفة وحياء وحجاب ما تعصي ربي الارباب ما تعصي ربي الارباب بدنا زوجي حالها بدنا زوجي حالها ما تظهر جمالها ما تظهر جمالها إلا لي حلالها إلا لي حلالها ويا عريس يا محبوب يا عريس يا محبوب اسمك عجبينك مكتوب اسمك عجبينك مكتوب يا عريس دينك دينك يا عريس دينك دينك لا تنسى الله يعينك لا تنسى الله يعينك علم زوجك القرآن علم زوجك القرآن وعلمها بنود الإيمان وعلمها بنود فرحتنا غنينا من فرحتنا غنينا ويا عريس عليك اسم الله يا عريس عليك اسم الله وعدينه يحفظك الله عدينه يحفظك الله طه زين وذكره زين طه زين وذكره زين العريس يا كحيل العين العريس يا كحيل العين يخلف على ابو العريس يخلف على ابو العريس يخلف على خلفه يخلف على خلفه ويخلف على نسبه ويخلف على نسبه ويخلف على احبابه يخلف على احبابه ويا عريس تحية يا عريس تحية من السراج وصية إلك منا وصية الزم طاعة المولى الزم طاعة المولى بتعيش عيشة هنية بتعيش عيشة هنية بتلولع حيا دالية بتلولع حيا دالية يم غصون العالية يم غصون العالية تلولح يا عردين وطول تلولح يا عردين وطول تلولح يا مقدارة طول تلولح يا مقدارة طول وعلى عالي الزريفة طول على عالي الزريفة طول على الغالي ابن الأصول على الغالي ابن الأصول والهيلمان الهيلمان الهيلمان الهيلمان الهيلمان على خدوده الهيلمان على خدوده خدوده يا تفاح الشام خدوده يا تفاح الشام الهيلمان على شعره الهيلمان على شعره يا ريش النعام شعره يا ريش النعام ويا سبع البر حومي يا سبع البر حومي وشرابي ولالات حومي وشرابي ولالات حومي وشرابي من بير زمزم وشرابي من بير زمزم زمزم عليها السلام زمزم عليها السلام ويا سلام اضرب سلام يا سلام اضرب سلام وعلى عارس ابو الوسام على عارس ابو الوسام واجب علينا واجب نفرح ونغني واجب علينا واجب نفرح ونغني واجب كرمال مين واجب كرمال بيو واجب كرمال عمو واجب كرمال خالو واجب كرمال امو واجب كرمال اهلو واجب كرمال ربو واجب يلا يا اهلي واجب علينا نأدي واجب حنا اهلي واجب ما نتخلى عن واجب عرسك علينا واجب صلاتك فرض واجب زكاتك فرض واجب صيامك فرض واجب طاعة الباري واجب فرحتنا اليوم واجب اليوم اليوم واجب وسبعة وسبعة أربعتاش عرسنا قمر أربعتاش واتنين